حكاية مقدسية. مع الدكتور عبد الله معروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله إخواننا الكرام، وحياكم الله أخواتنا الكريمات، وبارك الله تعالى فيكم. نلتقي اليوم ونتحدث في حكاية مقدسية عن قصة من قصص بيت المقدس. اليوم قصتنا عن شخص ما بيعرفه كثير من الناس، عندنا ما حدا بيعرفه تقريبا من أغلب المسلمين في العالم. هذا الشخص قبره معروف بجانب المسجد الأقصى المبارك. في الناحية الغربية من المسجد الأقصى المبارك هناك غرفة موجود فيها عدة قبور، وعلى أعلى هذه الغرفة من الخارج هناك مدخل ومكتوب عليه اسم هذا الرجل المدفون ملاصقا للمسجد الأقصى المبارك. من هو هذا الرجل؟ تخيل أنه هذا الرجل ليس من القدس، وليس من فلسطين، وليس حتى من الشام، أقول لك وليس حتى عربيا. هذا الرجل من الهند، رجل من الهند، وموجود قبره في بيت المقدس. وهذا القبر ليس قديما جدا حتى نقول والله مثلا موجود من أيام 700 سنة أو 600 سنة أو غيره، لا، هذا الرجل قبره منذ عام 1930، يعني منذ حوالي 80 سنة فقط، موجود بجانب المسجد الأقصى المبارك. من هو بالضبط؟ هذا قبر الأمير محمد علي الهندي رحمه الله، كبير علماء الهند. شو قصة هذا الرجل؟ من هو بالضبط؟ محمد علي الهندي كان كبير علماء الهند في أيام الانتداب البريطاني على فلسطين. قبل الاحتلال البريطاني لفلسطين كانت بريطانيا تحتل طبعا الهند، وكانت الهند تحت الاحتلال البريطاني منذ القرن 19، وهذا الرجل كان من أوائل الناس الذين قاموا على محاربة الاحتلال البريطاني للهند باعتباره كبير العلماء هناك. محمد علي الهندي سمع في عام 1917 أن بريطانيا دخلت بيت المقدس، وأن القائد البريطاني إدموند ألمبي دخل إلى المسجد الأقصى المبارك ودخل إلى مدينة القدس، وقال قولته الشهيرة: الآن انتهت الحروب الصليبية. هذه المقولة قالها في أول خطبة له على باب قلعة القدس عندما أعلن أن مدينة القدس تحت الاحتلال البريطاني. هذا الرجل محمد علي الهندي سمع بهذا الخبر باعتبار أن هناك فرقة أصلا جاءت من الهند، وبسبب الاحتلال طبعا جاءت من الهند، وهي التي دخلت مدينة حيفا. فعندما علم أن المسجد الأقصى المبارك محتل وأن مدينة القدس سقطت تحت الاحتلال البريطاني، تحول عمله كاملا اتجاه تحرير بيت الله المقدس. ليه؟ لأنه عالم، لأنه كان يعلم أن تحرير الهند هو بابه تحرير المسجد الأقصى المبارك. إذا أردت أن تحرر الهند من الاحتلال عليك أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من الاحتلال أولا. ولذلك قام في كل حياته بعد ذلك على أخذ قضية المسجد الأقصى المبارك واعتبارها قضية حياته. وفي ذلك الزمان في عام 1917 و18 و19 كان الرجل يحاول كثيرا أن يعلن للعالم في الهند، للعالم الإسلامي في الهند بالذات، أن مشكلتنا الأساسية هي احتلال بيت المقدس، وأن حلها موجود في بيت المقدس، حل قضية الهند هناك في بيت المقدس. في عام 1930 تلقى الأمير محمد علي الهندي كبير العلماء رحمه الله، تلقى دعوة من رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مدينة القدس، وهو الحاج أمين الحسيني رحمه الله. تلقى له دعوة قال له فيها: إننا نريد أن نعقد مؤتمرا لأجل بيت الله المقدس ولأجل حماية المسجد الأقصى، وفي عقر دار الاحتلال في لندن، في مدينة لندن، نريد أن نعقد مؤتمرا إسلاميا جامعا يجتمع فيه العلماء ليتحدثوا عن بيت المقدس، ويعلنوا للعالم كله أن فلسطين للمسلمين جميعا، وأن مدينة القدس للمسلمين جميعا، وأن لا أحد يتنازع عن المسجد الأقصى المبارك. فحمل حال محمد علي الهندي وهو كبير بالسن، كان في السبعينات، وقطع نصف الكرة الأرضية من الهند حتى مدينة لندن، يعني مسافة طويلة جدا. طبعا وفي ذلك الوقت ما في طيران، وما في درجة سياحية ودرجة بيزنس ومش عارف ايه، هذا الكلام لم يكن موجودا، وإنما قطعها بالباخرة، يعني مسافة طويلة جدا قطعها الرجل حتى وصل إلى لندن، وأعلن هناك كلمته الشهيرة: أن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين جميعا، وفي أثناء المؤتمر توفي محمد علي رحمة الله عليه. شوف سبحان الله العظيم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. مات محمد علي الهندي في لندن، فعندما عرفه الحاج أمين الحسيني وتعرف عليه ورآه قال: والله لا يدفن محمد علي في لندن، وإنما يدفن عند حبيبه المسجد الأقصى المبارك. وفعلا أخذ جثمانه رحمه الله عندما توفي في شعبان في لندن، أخذ جثمانه إلى مدينة القدس فوصلها يوم الجمعة الخامس من رمضان. شوف، في أول رمضان في منتصف أيام الرحمة وفي يوم جمعة، فخرجت القدس عن بكرة أبيها في جنازة محمد علي الهندي، وكان أول من دفن في ذلك القبر بجانب المسجد الأقصى المبارك فيما يسمى اليوم بالمدرسة الخاتونية. في تلك الغرفة دفن محمد علي الهندي، وكتب على قبره: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وكتب: إن هذا قبر المجاهد العظيم مولانا محمد علي الهندي. وكتب أيضا شعار سمي به محمد علي الهندي، وهو: خادم الكعبة وحارس الأقصى والبراق. لك الله يا محمد علي، لك الله، عندما نظرت إلى المسجد الأقصى المبارك وعرفت أن هذا المكان مكان كل قضايا المسلمين تتلخص فيه وعملت لأجله، فكافأه الله عز وجل بأن دفن عند المسجد الأقصى المبارك. أريد منك أن تسأل نفسك، وأريد منك أن تسألي نفسك: هل عملت شيئا لأجل بيت الله المقدس يجعلك مثل محمد علي الهندي؟ أترك الجواب لكم، ونلقاكم على خير، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع حكاية مقدسية مع الدكتور عبد الله معروف.